دیاره همو زانستیک که اچینه سری باسی دشتکین و هر دشتکش لسه بیتاو کوتو مانکو بوتاو اویش و انما بادی کل فن عشرا الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرفا إن مبادئ كل فن عشرة واتا سرتايها موزا نستيك دشت هي طالب علم وفيرخواس كدسك بكتابك أبي بيزانت يا كميان حد تعريف بيناسي أوزانستا أم كتابك إيمال بردسمانا ككتاب حلية طالب علم واتا زينة جواني بو طالب علم أو خروشتاني كوا طالب علم جوانكات كتابك زياتر باز لشوار بابتك باز لآداب طلبائك لقل نفسي خويا لقل ما مصطاك لقل رفيقكانيا لقل كتابك بويا ديارترين شد لنا وكتابك كلي إدو أدب بويا إيمانش وشي أدب من هل بجاردوا تعريفكين وباسي آدابكين للغات ولا إصطلاح ولا موضوع آداب شيئا ديار أدب لزبان عربية من أدب يأدب أدبا لو ورقيراوة لو مادية لباب فعل يفعل وأصل الأدب الدعاء أصلي وشيء أدب بمعنى بانكردنا والآدب كاسم فاعل كيتي واتا الداعي كسي كوابانجي خلقي كابيوتي آديب يعني الداعي وأوتري أدب الولد يعني وجهه إلى محاسن الأخلاق أوتري فلان أدب ولده يعني شي يعني الرينموني من على كي كربوخ وروش تجوانا كان وأديب يجونا راو أديب لبر أويلي أنه يأدب الناس إلى المحام إلى المحامد بو تشنك خلقي بانجكات بو أخلاق خروشتا بسندكا وهر وهاديارة الرباعيجي هي فعلا ما دي أدب أو تريم أدبه يعني علمه وتفيريك ويبي عمري خاصة صم وقواريد لحديثة منه أدبني ربي فأحسن تأديبي أدبني ربي وتعلمني ربي كانت الدعاء أدب أصلي أدب بمعنى بانكردني خلقية بو خواردني كسازت كدوة بانكردني خلقي بو خواردني كوالمالا سازت كدوة كوبونوي خلقي لسر أو خواردنا أصلي وشي أدب بواتاي أودي بو إمام ابن قيم رحمه الله أفرمي وهذه اللفظة مؤذنة بالاجتماع أفرمي أم لفظي أدبا أو أغاني كوا تشيلي ورقيلي كوبونوا ويفرمي فالأدب اجتماع خصال الخير أفرمي أدب بريتيا لشي بريتيا لكوكذنوي همو خصلة خير كان لعبدا أفرمي ومنه المأدبة ياخذ المأدبة هردوكيان أفرمي بريتيا لوهي الطعام الذي يجتمع عليه الناس مأدبة بشي أو تيبو خواتنا أو تريكوا خلقي لسري كو أبنوا كاتاما مادي أدب لجبان عربية لشي ورقيلاو معنى كيشي لزاروي زنانا إمام ابن حجر رحمه الله تعريفاتي زور بوكراوة فرمي استعمال ما يحمد قولا وفعلا بكارهناني هرشتيك كإنسان سباز بكريا لسري جايتر أو شتق سبيت يان فعل عمل بيت كاتا لزاروي زنانا بكارهناني قسيك يان كردويك كوا إنسان سباز بكريا لسري أو بيوتي مثلا أدب كاتا الحد دوية موضوع علمي آداب مثلا آداب طالب علم بازل تشيكا موضوع كي بازل سلوك وخور وشتي إنسانك تصرفات هلسو كوتي بروبوم يم علمتشي الثمري يم علمتشي استعمال الخلق الجميل في كل موقف ولا يكون الخلق جميلا إلا إذا كان واقعا في محله بكار هناني خور وشتي جوان لها مشوينك وأخلاقيش وصفناك يبوي كبوتر خور وشتكي جوان إلا كاتين به كهر خور وشتو لشويني خويا بكار بينت و أو تيت والمرء إن كان عظيم الخلق يسمو ويعلو فوق كل الخلق كم كافر أسلم بين الخلق لما رأى من أبدب وخلق براسي إنسان بروبومي كتري أخلاق ويا إنسان بهوي أدبي جوانيا وبهوي خورة وشتي برزيا و بقوراء السير أكري لنا وكوم القايا وهروها خلقي لسروها مو خلق ودعينينو بچاوي ريزه وسيدي اكن وچن بي باور لناو بيا باوران بهوي خورا وشتي أدبو أخلاقي جواني مسلمانان وإيمانيان هنا وديارة إمام يوسفي كري حسين فرميت بالأدب تفهم العلم فرميت بهوي أدبو وهروها أخلاقي جوان توا زانستو زانياري تي أغي بو چونك أغر طالبي علم أدبي نبو لقل ما مصطاكيا أو ما مصطاكيا حزي بيناكا وأو زانستيكا بيالا جاري واهيا زياد لو هلا قريكا مثلا بو طلبي بقريا شيك دوي زياتري لا أو ما مصطاكيا مثلا أتواني زياتر لسر بابتك بدوي أتواني مثلا خلاف علماء نقلك على سري قولي راجحي بو باسكا أدلي بو بينيتوا بلام كسيرا كابران بركي أو طلبي كي بولاي إخواني أدبي تيانيا حرمتي تيانيا خروشتي جوانيا او ما مصايا طاقتي لو تلبنيه زانستكيوك وخوي بيناله وظلمي جينك لو ما مصايا حقي خويتي شنك كسانك وادبي انت انا بي اولاد رويك فير نبل وحقي شي دربك لين بلام جاري وهي او ما مصايا لبابي ويك في عمري خواص صلى الله عليه وسلم كابرا هات لي ريزي لي قر الان له الكلام دويك شو درو في عمري خواص صلى الله عليه وسلم باسي بخرا فكر عائشه في سير وفرمي في عمري خواص صلى الله عليه وسلم بو فرمي خرابترين كسانك انك ريزو حرمتي يعني لي اكيري لبرشي لبر زبان يعني جاري واه ما مصطاك درس الله لبر بطلبك بو چونك اگر درسي بين الله كيوتا بختان كدن بو يا كيوتا غيبت كدني بو يا جاري واه هي كواتا ما مصطا لبر بادبي طلبك درسي بي الله بلان بهوي بادبي خويا طلبك استفاد العلم يا مصطاك انا كچونك هموش تي كي بين الله بو يا كواتا ما بستي امام يوسف كوري حسين اوايا بو يا يكل زانا انا فرمي فرمي لا تحسب أن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقي وقما نبي زانزبة ها سودت في أجين ما دم خاونكي خاوني خور وشتو أدب نبي وإمام عمر رضا ورحمتي خوالي بي فرمو تأدبوا ثم تعلموا برون أول جار فيري أدب ببن أو كاتفيري علم ببن وهروها أو تريت عرب سيكي جوان يعني فرمون الغريب من لا أدب له غريب كيه او كسنيك لولاتي خوانا به غريب كيسيك كخواني ادبنا به كواتا اجوتري فضل الانسان بالعقل والادب لا بالاصل والحسب فضل حرمة انسان بهوي ادبكي ويتي نك بهوي حسب نسب يوا حتى في عمري خو عليه الصلاة والسلام وابو فاطمة فرمو رضي الله عنها ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه هركسي يعني اگر خوي بو خوي أهل نبيت نسب هي سودكي نابت لعمرك ما الإنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك النسيب أباله ناظم جاوا أفر أفرمي سوان بوك سيكوا تمني توي دروس كردوا إنسان بهوي دينك وإنسان وازل خواناسي نيني بهوي ويبال بديتوا لبروي كري شيخيت كري عالميت كري ما مصطاي حتى اقر كري بيغمبريش بيت خواهي ترورد قال لقرآنك باسي نوح كركيك فرمي إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فيواندي بتون يباك رد به كواتا حسب نسب دوري نية إسلام سلماني فارسي كابرايك كأصلا ها عرب نبو ريزو حرمتك لنا وقوريك دوناوي تومارك لتاريخا شريك بخواب ريادانيش مامي في عمبر إخوة عليه الصلاة والسلام سوكيك تبت يدا أبي لهبي وتب نسبة أم علمه دياريكك لزان استشريه كان فضل ثمري أو بكاوت من خلقي بهوي أخلاقي جواني وريزي لأجيري وخلقي لسدس يا هداية ورقري وريز لجيرابي وفضلك أو أبو كوثمان علمانا وفرمونا ابن قيم رحمه الله قصيك جواني فرمي والأدب هو الدين كله أدب همو دين أدب أفرمي همو دين بريتيا لأدب شنك أدب لقل خوايا لقل في عمري خوايا لقل قرآن لقل دينا همو أمور عبادتي كان في بجوري لجوري كان ربطوا بيواندي بأدب أخلاق وخورة وشتوهي دعنا ركي ديارة علمايان كم صنف الأعلام من كتابي يرشد للأخلاق والآداب ثانان مؤلفات أنزورة لسلف ولخلف وثمان إمام بخاري رحمه الله بيش أو دواي او يعني زانان كتابي يعني كان شيو بوكو امام البخاري كتابي كلا حديث خاص بناوي ادب المفرد زياده الباسي بابه ادب كان كادب انسان لقل دايك يا لقل باوك يا تعاملي لقل دينا لقل دراوسيا باسي هم ادابي مسلماني تيا كدوا رحمه الله تعالى ناوي امزان استشي امزان استديار بيوتي ادب ياخذ بيوتي التربيه الاخلاقيه ياخذ بيوتي التربيه الاسلاميه هم امنانيه لشي والجيراوة ديارة لنصوص شرع والجيراوة لقرآن وسنة في عمر الإسلام عليه الصلاة والسلام حكم خايف الوردقات ديارة السنة إنسان هو الوافيري أمزان استبيعه هندي جار واجب بي لسر إنسان خاصة طالب علم واجب بي لسري كوا خريكي بيتو شار زابيلي طالب علم كومال آداب هي أبيت يا أبي أويك مؤلف باسي كدوا مرجع كي بعامة وانين بلين أدبي طالب أقريته بو شوار نقطة يكمشت أدبي فيرخواز لقل نفسي خويا كأون خوش يعني كمؤلف باسي أكال كتابك كهمو أوانا زرر لنفسي خويا دا طالب علم دوهم أدبي لقل ما مصطاك سهم أدبي لقل رفيق كانيا شوارم أدبي لقل أو كتابي كوالا بردس يا أتي شون تعاملي لقلاءك؟ قال المؤلف رحمه الله فرهو قال المؤلف رحمه الله تعالى الفصل الأول آداب طالب العلم في نفسه آداب الطالب في نفسه آداب الطالب في نفسه العلم عبادة أصل الأصول في هذه الحلية بل ولكل أمر مطلوب علمك بأن العلم عبادة قال بعض العلماء العلم والصلاة السر وعبادة القلب بس فائر قال رحمه الله تعالى الفصل الأول فرمي آداب الطالب في نفسه قدم آداب الطالب لأنه يخاطبهم رحمه الله تعالى فصل يكم باسي شيكا باسي أدبي في أخوازك على قل نفسي خويا أدبي طالب علمي فيش خز لنفسي خويا بس باقي أدب كان ترى شنك أم كتابي بو طالبي علم نسيوا كاتسر كترين بابد لم كتابيا بوكيا هو كاري سركي نوسيني ام كتابي بو طلبه ومخاطبه خطابي لقل اوانا ابوي اداب طالب علمي فيش خست لنفسي خويا بس الباقي اداب كاني ترى افرمي يا كمشت اولا العلم عبادة ديارة يا كمشت انسان بي او بزانك زانس عبادته إمام ابن عثيمين رحمه الله افرمي وهذا بدليل الكتاب والسنة والاجماع أفرمي العلم عبادة بلا شك بل هو من أجل العبادات وأفضلها حتى إن الله تعالى جعله في كتابه قسيما للجهاد في سبيل الله فقال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة الآية أفرمي ديارة زانس عبادته وجب دليل القرآن وبدليل سنة پیغمبر الإسلام عليه الصلاة والسلام وبكو دنجي زانايا إمام ابن عثيمين رحمه الله فرميش يفرمي العلم عبادة بلا شك زانس عبادة ببيه قمان بلكو قورترين عبادة أفضل عبادة وخواي برورد قال كبيرتي ببشي جهاد باسي أواكا لو آهتيا لصورة توباعة صوب استدوك زوري بتفسيرك يبشينا سري باسي أواكا بكرتي إمام ابن عثيمين رحمه الله فرميش فرميش شون خواي برورد قال باسي جهادك وباسي طلب علمي كدوا بشيك لمسلمانان كأتشن بو جهاد نبي هم يان برون أبي بشي كش خليكي طلب علم بيبواني كوا أجر إنه خايف لو قال لآتك يا باسك با مسلمان هم يان درنشن بلكو كمال كستانك مين نو الذين كان شارزابن بوي أوانيك أجر إنه بولان شارزان كن الذين كانوا نكون هلاوة بدليل القرآن وثمان علم عبادته لبروي خايف الورد قال أمري فيك فاعلم أنه لا إله إلا الله وكل كتاب ثلاثة أصول إشارة من فيها زول سري نار طلب إيه قيس يتواني بقرر توبو أبي فات خواهی پروردگار امرك به پیامبری خوا علیه الصلاة والسلام بلکو خواهی پروردگار یکم آیت دای بزن بو سری چی اقرا بخوانه وقل رب زدنی علما دوای یکشت کتو لهم قرآن خواهی پروردگار فرمانی بو کرو پیامبری خوا صلی الله علیه و سلم دوای بکه دوا که ای پیامبری خوا صلی الله علیه و سلم خواهی پروردگار علم زانست و زانیاری زیاد بکات و فضل علم دیار زور زوره ناچینه نو بابت که ان شاء الله لشنی خوا اگر پی گشتیم اشاره ادینه خود لمحاضره کی خاصه باسي فضلي علمكين إن شاء الله وديار في عمره عليه الصلاة والسلام لفر مديك تراف من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين هركسك خايف الورد قال إرادة خير في بشي ليكات تيجين لدينك وهروها العلماء ورثة الأنبياء شو ميراتيك يا جوانترين ميراتي اگر اقرا طالبي علم بيزانت ميرات قريبي عمر اخوي عليه الصلاه والسلام بلا اگر بضليكي باكو بزمانك راستو بخروشتك جوانه وخليكي طلب علم بي وامام حافظ الحكمي رحمه الله لا كتاب ميميك يا فرمي العلم والله ميراث النبوة لا ميراث يشبهه طوبال مختسمين أفرمي زانست سوين بخوا ميراتي بيغمبران على نبينا عليه الصلاة والسلام هيج ميراتي اغنية وق ميراتي بيغمبران على نبينا عليه الصلاة والسلام خوش بختيب وقو كسيك وابشق لميراتي بيغمبراني بدز بكوي كواتز زانست زانياري عبادته ويأفر من أصل الأصول في هذه الحلية أو إكوا أصل وبنشيني بنشينا كان لم كتابيا بكرتيكي أوليتو قورتريني نقطة لم كتابي منا بلكو لهمو إيشيكا كإنسان لهمو زانستيكا ولهمو إيشيكا إنسان كدواي بكا ليه يا ما بس بأمر ما بس دي في علم علمك زانس وزاني أريد بوا بأن العلم عبادته بوي كواب زاني أميك توخريكيتي كطلب علم عبادته طلب العلم فريضة على كل مسلم ما دم فرض بعبادته يوم بدي فاصل صلى الله عليه حديثك إمام مسلم رواتك حتى فلمي قال بعض العلماء العلم صلاة السر وعبادة القلب أفرمي هندي لزانان فرمي أنا علم نيجيكي نهانية يعني صيلويك بيوندي وعلاقيك بيوندي وعلاقيكي نهاني توي لقل خواي فروردقارة وهر وها فرمي وتيانا عبادتي قلبة ما بس بتشي لم جملة ما بس دي وي إشارة وأداء كما لا تصح الصلاة التي هي عبادة الجوارح إلا بالطهارة من الحدث فكذلك لا يصح العلم الذي هو عبادة القلب إلا بطهارة القلب بخلوه من الحسد والتعلق بالدنيا وما سوى ذلك من الأمراض ما بس دي أوي أفرمي هروكو نويش شون عبادتك أن دا مكان جستو دي سان ديارة ناخيجة كنويش دروزني إنسان بيك إلا كاتيك نبيك وطهاريها بيك لحدث أصغر أكبر واتبه دزنویج نبه و دزنویجیه به همان شوه علم کسیگ فیری نبید استفاده لیه ناکات الا کسیگ نبه که ام صفتی تیابه کاتا فرمه به همان شوه علم درست نیا زانست و زانیاری کت پینا و تری زانست او عبادت قلبی پینا و تی عبادت الا بطهاری قلب نبه کاتا او علمی كتو خريكيتي بيناوتي علم علمي حقيقي إلا كاتين بي كدلت باق بيت هروكو چون مرجة دزنوش تبيبونوش مرجة بو طلبي علم دلت دليكي باق بيت وهروها خالي بيت لحسد لبيوزبون بالدنياوة ولباقي نخوشكاني تروكو مؤلف خوي باسي أكا كاتا ليرا ما بسي مؤلف وما أوابو چون نوش مرجة بو دزنوش بيت كدز بيدز نجي روي تيكردي نوشكت بطالبيتوا زانست و زانياريش مرج بوي وهر وها اوهيكا چي بيكا كدلت پاك بيت او كاتا علمك بيوتي عبادت او كاتا علم بيوتي عبادت كدلت پاك بيت لو نخوش يعني كوا باسي اكا مؤلف وي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام درباري او پارچه گوشتا يارا مليكي جسته أفرمي ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب هاتش قوشتك لضل إنسانا هاي أقر صالح بو والله همو جسته صالح به أقر فاسد بو همو جسته فاسد به وزوريني بابة عقيدية كان فيوانتيان بدلوا هاي بويا إمام ابن قيم رحمه الله أفرمي وعبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح بنداتي كدني دل قورت ليك اللي بنداتي كدني أندام كان جستا تو الحمد لله مثلا لسى السنة سروسيمات پوشاکت سیواکت چون بو مزگوت صفی یکم بلا مگر دلکت کرمال بی چه استفاده یکی لیکی اگر عبادتکت در ریایتی بید بو خوان بید دلکت دلکی پاگ نبی چه استفاده یکی لیکی کواتا زان سوزانیاری عبادتا عبادتی که نهینیه بو امام ابن عباس رضا و رحمت خواهی لبه ای فرمو رضا و رحمت خواهی لبه ای فرمو تذاکر العلم بعض لیلت احب ایلی من احیائها ای فرمو دور کردنوی زان سوزانیاری خو خری کردن با علم و اون پی خوشتر یک لشونیش کردن حیات القلب علم فاغتنمه و موت القلب جهل فاجتنبه لبروی جیانوی دل علمه پیوندی و ربطی تو ایه لگل خواهی پروردگاره و مردنی دل چیه جهله و والله صدق هر کسی خریکی طلب علم بو ناتوانی دابره لطلب علم بس فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم و اجتهدته بس تامی علم بکی حالی ابجری بسر هموشتی کی تره وتي أكوشي بلي دعا فرمشي عليه فإن شرط العبادة إخلاص النية لله سبحانه وتعالى لقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء الآية وفي الحديث الفرد المشهور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات الحديث فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء شرك أو رياء إخلاص ومثل التسميع بأن يقول مسمعا علمت وحفظت وعليه فالتزم التخلص من كل أفرموا عليه يعني چي؟ يعني إذا تبين لك أن العلم عبادة لكاتك بودرون بويوا كزانس عبادته أنجا چير روتيكا بدقتوا أفرمي وعليه فإن شرط العبادة كما دم علم عبادة بيت مرجع عبادة چي إخلاص النية لله يا كم مرجع عبادة چي طالفتك ذني نية بخوي فروتكار تيجشن براكم إخلاص وتتصفية لزبان عربية وتي العسل الخالص وتهنجينك خالص وتعسلك صافية هنجيني الروت تيجشن براكم قالت إخلاص النية لله ما دم علم عبادة بي يكمشت بي ويسيد بشي هي بويكوا طالفتي نيتك بكي بخواي بروردكار نيت ديار الزبان العربية نيت بمعنى قصد بمعنى ما بس لزاروي زنانا بريتيا اللي هي القصد للعمل تقربا إلى الله وطلبا لمرضاته تعريفات زور بوكلا وكذا ما يكبل تعريفك أنا لا ينهر أم تعريفه شنها تعريفي بوكلا بريتيا لو إنسان ما بستي لو إشي كأيكا خون زيبونوبي لخوايبر وردقار وبدس هناني رزامندي خوايبر وردقار كواتي كم مرج يا كم خالك الروكات طالب علم ما دم علم عبادته بيبال افتكرني نيتك يدي لقوله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء إمام ابن عباس رضا ورحمة إخوان اللي بأفرميت وما أمروا في التوراة والإنجيل إلا بإخلاص العبادة لله موحدين أفرميت يا أهل كتاب لجولك ولقاور فرمانيان بينا كرابو إلا بوانا بكوا عبادتكيان بو خواي پر وردقار بيتو ويكتاح فرزبن نيتيان بو خواي پر وردقار بي خواي پر وردقار كهر آياتك باسكا بو مال القرآن وقاعدة بيلاتان كباسي أهلي كتابي كرت او إشاري بإيمش وبو إيمش وحتى أو آياتنا بخواي فروردقار فرماني كذو بفيهم بإخوة عليه الصلاة والسلام قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين بيان بلا أي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمان بيكرا من بوي كوا عبادتم بو خواي پروردگار بيو نيتيجم بو أوبيت وچنجر بس من كدوا كخطاب روي كده بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم يعني أمت يعني ام بيغمبر رزا بيويسي بوابه ايو زور زياتر بيويسي تان بوي كوا لهم عمل كان يا مخلص بو بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام كواتا فرمان يعني بينك رابو أهل الكتاب إلا بو نبيت كواتا إيه وش فرمان تان بس بو بيك راوا كوا إخلاص تان هبي بو خواي پروردگار وإيه وش أي طالبي علم ما دم علمك تان عبادتا مرجع عبادتا وين نيت تان بو خواي پروردگار بي شون كأجر هاتو طالبي علم نيتي بو خواي پروردگار نبو كو مالي نخوشي رويتي أكا فنا بخواي پروردگار لحديث واردة في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام حديث كإمام أبو داود ابن ماجة وإمام أحمد رواية عن كدوة في عمر إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة عرف عرف ونشر هم بوي خوشة أحمد يفعل واتبون في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم لم حديثا الفاضي عمومي بكار هنا من هركسي في ريزان السوزان ياريك ببيك أو علمت ياما بس بيخوابونا واتا علمك الشرعي بلان فيري أو علمنا به إلا ليصيب به واتا إلا لينال به واتا بهذا العلم إلا بؤو نبي ليحصل أو لينال بؤو نبي كبقات ياخد بدز بينه عرضا من الدنيا وتجاها مالا إلا بؤو نبي كمالك دسكوي ياخد رئاستك دسكوي يعني هر مبستك دنيوي علم فير ببي بؤو كأواني دسكوي وتفيري زانز نبي إلا لبر أمورك دنيوي نبي لبر خوافير نبي هو أوكس على الروش القيامة أبوني بهجناك كناية لشي لبوني بهجت واتهر راس يتبهجته أنا بخوا هرشك هرشيكي قوري أخوي قوري بمان فارز يبو خاتي قوري أخوي كاتهر كسيك فيري زانستيك ببيت أو زانستج زانستيكي شرعي بيت شنك زانستي شرعي مما يبتغى به وجه الله بلا فيري أو زانستنبي إلا لبربر جوانديكي دنيوي نبيت هو أو كسبوني بهجناك أفرمي مؤلف رحمه الله في الحديث الفرد المشهور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات يا رأي إمام البخاري حديثي رواية كدولة صحيحة يكم افتتاح كتابك كيف ما كدولة لحوش أنا أم حديثي دبارك كدولة لحوش أنا أم حديثي تكرار كدوته فإشاره همي بإخلاص إنما ديار الأزبان العربية أداة حصرة وتأعمال جمع عمل يترو أعمال عمله قلبي بيت يعني عملي نطق بيت جوارح بيت هرشي بيت صحة دروز بونو فساد بوني بچيا بجوري نيتك كواتا أقاداري نيتك تان بن بانيتك تان بو خواي پروردگار إمام ابن قيم رحمه الله درباري قورينيات أفرميت لو نفع العمل بلا إخلاص لما ذم الله المنافقين أجر عمل كارو كردوا ببي إخلاص سودي هبوا يبو خاوانكي خواي پروردگار ذم منافقين ناكر لبرو عمليان هبوا لظاهرة بلام ضليان فاسد بو نيتكان بو خواي پروردگار نبو وهر خوي فرمي رحمه الله ابن قيم طبعا مؤلفات أو بياوة وزانان فرمون ابن قيم ابن تيمية ابن رجب إمام ذهبي ابن كثير إمام ابن عبد البر ياخذ عبد البر هر كامل كان به ولا معاصرين ابن عثيمين أم زانان يعني سبحان الله بركتك أجيب لمؤلفات يا ناهية وباسي قواعدك لكتابك يعني وابن الجوزي دكتوري دلبراس همون خوشکانی دل که دل اگر انسان وریای نبه کرمولا به خواهی گورب من پارزه افرمه یا طالب العلمی قد کتبتم و درستم ای طلاب علم نوسیتا درستان خوین فیری شد بون فلو ناقشكم العلم في بيت العمل فلستم اگر علم محاسبه و مناقشه ای و بکات لساحه عمل لوینین عمل لکن بوی کفیری بون ولو ناقشكم على الاخلاص افلستم خو اگر مناقشه تان که لسر اخلاص مفلسن او جهتان اخلاصی تانیه فنا بخوا وصدق رحمه الله باور که زوری نمان واین خواهی گورب من فارزی و هدایت من باب خاطی گوری خواه بوی دیار ام حدیثی که مؤلف استشهادی پیکر انما الاعمال بالنیات او آیتی خواهی پر وردگار کباسی کر کومالی خالی لیوره گیری یکم او عملی کوا خالی بیه لقصد و نیت بو خواهی پر وردگار لغو خواهی پر وردگار نایوه فساده دو اشتراط النية في كل عبادة همو عبادتك اگر المجبو مرجع بين يتكتبو خايف الوردقات سي تحريم العمل لغير الله حرام انسان عمل بو غير خايف الوردقات شنك امريك وك امريكي جيبا جينك شكانو تقواتك وتتناو حرامك وهروها ديار ام آيات حديثة قاعدهك قرنجيتيا الامور بمقاصدها يعني شيء يعني نتيجة سو كردوا وحكمك أجري بجريني نيتك نيتك أبو خابو خوي جورا فداش تياتو نيتك أبو خوان أبو خوي جورا فداش تياتو وأحاديثي شيخ رحمه الله باسي كن زنايان فضل زور باسي كن كإن شاء الله أجر خوي جورا فرستي على 40 نوايا زيات الباسي كن كعلماء فمن قالوا وذا الحديث ثلث العلم وقيل ربعه فجلب الفهم هندي لزنانا فرمون سيكي علم بريتي لحديث إنما الأعمال بالنيات دعي وفرمتي فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات أفرمي أقر هاتو علم إخلاص تيانبو نية كتبو خويفر وردقار نبو أو أو علما كأوهم فضلي باس مانكر وطالبي علم كجيغري ميراتي في عنبري إخوان عليه الصلاة والسلام ميرات بري أون كمثلا أخواي فروردقار ريزنا والأهل علم أو فضائلاني كبو أهل علم بو طالب علم هيا أقر علم إخلاصي تيانبو انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات وحتى إلى أسفل المخالفات لو بري برزيوا بو أوبري نزمي لو قري بريزي و ابو قري بريزي فانا بخو تا المكات علم هي نافع يعني اوكات المكات علم هي سوء المكات ابيت حجله سرت نك حجه بد استوى ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء افرمت وهيك تيجنيه كعلم لابات فضلي لابات نزمي بكاتوا ريزينا هيلت وكو الرياء والرياء جفرميت الرياء الشرك بيت ياخد رياء إخلاص بيت ديار فرق لبين الرياء الشرك رياء إخلاصا إمام قرافي رحمه الله أفرميت رياء الشرك أويكوا أن يعمل الطاعة لله وللناس عملك كي عملك مبستو خواه وغير خواه شريكت بخواه بريادات شنك عملك بخواه وغير إبش كسكت كربا شريكي فنا بخواه رياء إخلاص يا رياء إخلاص أوي أن يعمل الطاعة للناس فقط أعاذني الله وإياكم خايفر وردها ملاك ما فارس الرياء إخلاص أوايا تريد به وجه الناس فقط هيشك بزمة بس لخلقية هو أوكي بلين ما شاء الله طالب علمي كيشاكا كتابي زور لبرا منظوماتي زور لبرا همو قرآني لبرا آقاي لأقوالي علماء هي بو أوبيت طالبي علم بكي خلقي ثناتك خلقي وصفك كيس أخوي باسيك كاتا ورياء إخلاصة فانا بخوة بويا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام أفرمي من سم أفرمي ومثل التسميع بأن يقول مسمعا علمت وحفظت وهروها وكو تشيتر أفرمي وكو تسميع تسميع لقال رياء فرقيا تشيا رياء أوي خلقي أي بينات بس تسميع أوي خوت عبادتك أكيبة تنها دعاي أشيب وخلقي باسك مثلا شو خلقي قالت شو بارانا باري أقال ليبو أرى والله قربان كان لو كاتا سبحان الله مشغولي نيجو شذبو بو باسك إلي خلق شبيو سكا باسك بلا أقام ليبو أقر أقال ليبو بوي مثلا مادم بسيار اللي كراوه ياخد خوي بس يا كاجاري واحد بياني خوي أول شيء كابونا خوي وبروجا خيتو والله خوي جورا خبولي كابا شو أنا سين خليكي شو نيجو دور كده في القرآن وبو بس يا بلا خو شو بيجي شكا ماشي مكا إلا كاتيك نبي أجر زانيك نيتك دو خواب لنا وسلفه هنديك لسلف وين كده أفهمون دروس تجا لنيتك أمين بيت بو ويخلق اقتدار في وكالو كاتيا دروس هر وقت چون صدقه کردن هنده کرد به اشکره درسته بی که تو چه که بوی خلق چاور لیکن حالا اگر خلل روی تی اکردی اگر پناه بخواه بود باسه کرد خطاره وی پیامبری خواه علیه الصلاة والسلام افرمیت من سمع سمع الله به ومن یرائی یرائی الله به حدیثه که متفق علیه من سمع سمع الله به یعنی من اظهر عمله للناس ریاءً هر کسی او عملیک بتنها کرد یتی دوای اشکرای که ابو خلق ما بس دی پی ریابه او خوای گور سر شور یکا ولا عذاب الاخره اخزا وهم لا ينصرون خوای گور لروج قیامت سزا یاندات و هر وها خوای پروردگار لروج قیامت فضح یانک سمع الله به یعنی فضحه یوم القیامت فضح یا کا بدیار شاريها مخلقية ومن يرائي يرائي الله به يعني أو كسي كالعمل كان يعني الرياب كات أو أخوائي في الورد قال نهين يكان يبو خلقي أشكرعك كيش أوي بقات قيامة دي أخل قيامتها لها كامل كان دي أخوائي في الورد قال بشاني خلقية ذات كأم كسا راسي نأى كردو درويا كدلويك أيون إمام خطابي رحمه الله أفرميت درباري أم حديثة أفرميت يعني من عمل عملا على غير إخلاص وإنما يريد أن يراه الناس ويسمعوه جوزي على ذلك بأن يشهره الله ويفضحه ويظهر ما كان يبطنه أفرمي يعني هركسك عملك أنجام بدأت عملك إخلاصي تيانا بيت بو بيك خلقي بيبين كمان بس بالرياية ياخد بخلقي بليت أواه بويني او ايش باداش شديته بو انو خلق بدبيني بو اوت عمل كان جامنا خلق فيه وبزان ووصل كانوا بشاك وبزان خايك ورا او باداش شياته بو خلقي درخا كراسنك ويخ همان جزاتياته جوزي بمثل ذلك خلقي تويست قبل افعل خلقي جاب شوك فيه ولا روش قيامته انا بخو كاتو مثل التسميع بأن يقول مسمعا علمت وحفظت فير بومو أو نكتاب لبرو منش عالمو ادعاء كردن أنا بخوا ويقر إنسان وريان بين يعني في عمبر إخوة عليه الصلاة والسلام لفرمو ده زور إشارة أو هرشا أقر بكي خوشك لي بس يا طاقم خوشك لي يكي لو طاقم أنا توسيك هرسي كيان لظاهرة خلقي بشاكي زانيون ثلاثة يدنيهم العليم عالمهم جريئهم كريم سيكسن او كسيك لجهاد جرأتي هي كتب يشو ظاهرا علي مجاهدة دو او كسيك وا زانايا سي او كسيك وا مالا بخشي سيد امسي انا هرسي كان لظاهرات شاكن يامن خلقيش بباشا باسي انا قال فلان كز والله ما شاء الله پیاوی کی چاکا مالی کی پیاو خوای پروردگار بخیلی تیانا که ای که بخیر بز نیتی بخوانی راز نکا ما شاء الله والا زانه اکی زور عجیبه سبحان الله لعلمی او پیاو بز علمه که بخوانیه سی او کسی که والا ساحی جهاده بلان بوی که پی بلند شجاع وقت قیل یا مری خواه فرمی پی دوتره لدنیا خواه پروردگار فرمی او برو اگری جهنم بوانه خوشکن وإنسان بيت طالب علم أبي أقداري أم نقطة بيت أقداري نيتي بيت وعليه فالتزم التخلص وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب كحب الظهور والتفوق على الأقران وجعله سلما لأغراض وأعراض من من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو طلب محمدة أو صرف وجوه الناس إليك فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها وذهبت بركة العلم ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله تعالى بل وتحمي الحمى وعليه يعني ما دام بنا بخوا علمكات أقرب أخوي فروردقار نبو أخوي فروردقار بو شوية فضحتك لروش قيامته ولا دنيا جا خواي فروردقار عشكراتك أبو خلا بالنيابة أوي ناخي فاق نبي خواي فروردقار داري أخا أبو خلا إمام ابن قيم رحمه الله أفرميتشي دل وكو من جلواي زبان وكو كوتشقواي من جل شيتي أبي كوتشك أويني تدريوه بخوا روجي بو روجي بي عبيد او كوتشكا كويتا ايشو او لو معدنا بو دركي ابو خلا وعليه كواتا فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب كحب الظهور والتفوق على الأقران وجعله سلما لأغراض وأعراض من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو طلب محمدة أو صرف وجوه الناس إليك فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها وذهبت بركة العلم ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله تعالى بل وتحمي الحمى كما دم علم اگر نیت بو خوای پروردگار نبو خوای پروردگار او عقوبانی دانابه پیوز به خو رزگار کردن لهر خلل کروکات نیتکن لوی کوار رازگون بی لطلب علم تا رازگون بیت لطلب علم تا کوملک نخوشی روتی اکات لدنیایا افرمي خود فارز اللهمو خلل يكروب كاتا نيتكت لو ايكوا طلبكت بو علم صدقي تيانا بيت بو خوابوني تيانا بي وكو چي وكو حب ظهور نخوشيك يزور بيسا وهركستيك توشي ام نخوشي ابو بنا رحض رزقاري بفنا بخو بوي أوتري حب الظهور يقسم الظهور ايش تشتيني إبراهيم يكري أدهم فرميت ما صدق الله عبد أحب الشهرة هركسك راسك على قل حزل حبي ظهور بكات وحزل الشهرة بكات أو كسل قل خواي رازناك راستي نكد ولا قال خوايا كسك كحزب شو ربك راسناك على قال خوايا ابي حزل انكسار وخمول حسك كيس كزني ناس تيجي شنو ملاك أنا؟ أفرميت إمام أحمد رحمه الله أو بيو برزي فرموه أريد أن أكون في شعب بمكة حتى لا أعرف قد بليت بالشهرة إني أتمنى الموت صباحا ومساء. أي فرمو حزكم حزمكت وأمويت يعني خزقا لشي وكبوم لشي وكان مكة بوين أنا أسلاما براسي شهرة بشي داني بتاقي كدنا وأمرو تاقي كرا ومتواب الشهرة ناويكم هيا ومن آوات أخوازي مردن بياني وإيوانا كلكاتك آوات خواستن بمردن في عمبر إخوانا هيك دولي لا يتمنين الموت أحدكم إلا كاتك نبيك علماء والله استثناءات يندانا وكلو استثناءاتنا وإمام أحمد بركة تيجي أشتبه لك كواتا كحب الظهور يقسم الظهور والتفوق على الأقران يطلب العلم لماذا؟ طلب علم كابوتشي لكي يتفوق على أقراني بواوي برز بيته وبسر رفيقه كانيا وريزي لوان زياتر بيته شخصياتي لوان زياتر بيته ومالي لوان زياتر بيته وقصي لوان زياتر بيته بوخوافي ارنابي منافسي رفيقه كيتي لتشيا لوياك أم زياتر قصي بروان نقل بينا وخايفر ورقارا منافسة لبن خايفر ورقار دروستا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لإيشي خيرا طلب علمش خيرا بس هو مبستي أونية مبستي إخوانية مبستي أوية علمك بوية أخويني كتفوق بك بسر برادرك يا برز بيته وبسر يا خد طلب العلم بوك وجعله يعني العلم سلما لأغراض وأعراض زانسو زانياري أكات بيجيك بوبدس هناني أغراض وأعراض أغراض أو يكوا بيوندي بباطنة وهي بناخوا أعراض أو يكوا بيوندي بشت الظواهر كان وهي فكل أغراض الورى سراب أما الورى وإن علو تراب قناعني طلب علم بو أوفير بكوا بوبا دسيناني برجوان دي كاني خوت يا بوبا دسيناني برجوان دي خلق چونك اغراض وما بسي خوت بيا خلق هموي سرابة خلقي هرچن ببرز بزانن يان برز بن اصلو كدا قررتو بوكي لخول دروز بي تويجو اوانش كواتا اغاداري خوت بتوشي امن خوشيانا نبي حب ظهور طلب العلم كي بووي كوا لبر حب الظهور يعني بو برزبونه وبسر برادرانه يعني بو طلبي علم بو فيربي كوابي كيتا فيجيك بو بدسياناني برجوان دي الدنيا ويكان أفرميت أغراض وأعراض ياركو مالي لو أغراض وأعراض أنا باسك ثم ذكر جملة من أغراض وأعراض فاشان مؤلف رحمه الله باسي هندك لو أغراض وأعراض رمان بو أعراض رمان بو باسك أو مبستانا وكوشي من جاهل بو أوي كوا جاهي كي هبه لنا وخلقيا طلب علم بو في ربي بو بدا سيناني جاهو منصب علم بو خواه في ربي يان بو بدا سيناني مالو سروتو سامان بو يا إمام يحيى كري معاذي فرمو إنما يذهب بهاء العلم والحكمة إذا طلب بهما الدنيا علم زان السوزان ياري وحكمة لاتش كاتك بهاء ريزي نامن لنا وخلقيا كاتك تشوي بهوي أو علمي كفيري بوي دواي دنيا كوتي ياخد دواي مال كوتي ياخد دواي منصب كوتي يا كم عقوبة إخوائي في الورد قاربو دوية حرمة لنا وخلقيانا من قصد لنا وخلقيانا الله وبيني من لچندان خلق كيش أوي دواي مالو رئاسته ده صلاة كوي خلقه كي زور قويلي أغرت رزي كي زور يهبو لناو طالب علم ولناو عمومي خلقه جا بلا كدواي ممصبكو أو رزنا تيجشتي براك لا تاريخ إسلامي جا قصص منزورة بو يسيرك جاري واهي بانخوازاني ويلي هاتوا بناوي علم دينك انا ودنجي خلقيك وكان ابو تشي بوي منصبي بدز بيرن شنو ناو ده صلاته كدو اي شو ناو ده صلاته خلقي نقصي لي ورنا غير قصي في يعني بو يا طبيعه علم واحد ابي اقدر بي طالب علم او تعظيمي ياخد هول بدات طلب علم بو اوفر ببيت سواء أن يحظى بتعظيم الناس بو يخلق بقوري بزانة بو فيري علم بي يعني سمعة بو يخلقي مدحكا أو طلبي محمد دين بو يخلقي سواسبكا أو صرف وجوه الناس إليك يعني بو أوي روي خلقي بكات أخوي وخلقي شون خوي بخا فإن هذه وأمثالها أمانة ويني أمانة كمانة أويك إنسان طلب علم بكات لبر حب يطهور لبر برزبونه وبسر براكانيا وهروها علم بكات فيجيك وبدا سئناني مالو رئاسته بقور زانيني خوي لنفسي خلقا ومدح كردني خلق بو أو وبوي خلقي صفاصي بكات يعني بوي خلقي شويني بكوي إذا شابت النية أفسدتها أقرت يكالي نيت بو كذا وقت طواب علمك الطواو ذهبت كمال عقوبات جارها يعني شي يعني يترتب على جعل العلم سلما لأغراض وأعراض عقوبات من ذلك شي بيا أبيت لو يكوى إنسان علم بكاتا فيجي يقو بدسيناني همو أوشتانا ياخد علم بخويني لبر بدسيناني أوشتانا كمال عقوبات ريتي أكا يكا ذهبت بركة العلم بركة علمك نامني يحفظ ويقرأ لكن لا بركة في حفظه وقراءته لبركة أخوانيت وكسي واحد يدس على خليك تقشتي سيرك حر لك تبع أولا كان بو سيري نيتك نيتكيك أقر كسل نبي كواتا بركة لعلم يا نامني عملك بطالة بيتوا أفسدتها عبادتك بطالة بيتوا وعلمك جي بركتنا منك ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك كمادم أقل نيت بخوانك وعبادتك طلب علمك سودي نبيل بركتي علمك جد بغواء بيوست لسرت واجب لسرت نيتة فارزي لهمو خلالك رويتك لغير خوابون نيتك وكو باوانك شون باوان نازانم زاني كيا باو أرضا أو تريد كوا باو زوية أو تريد كوا سياج أكري بدوريا بو أوي أجلي خلقي نشي تنايلين أخوان حاجيسي كي بوكي كاتا بيوست توج نيتكت أقل لك حاجيسي كي بوكي تو خلال روتينك أقل داري كواتا علامة علمنا غير نافع راس دخول لم قولاني مؤلف يسات وعنين ولي بقرين علمي غير نافع شي علمك سودي نبي او هيك ابو بخيني دركبي بو بخيني كرز حرمت لا برادر كان زيات البي بو بخيني مال بدسكوي بو بخيني شخصيات زيات كان بو بخيني خلق وقور بزاني بو بخيني خلق مدحت كان بو بخيني خلق سباسد كان بو بخيني خلقي شي نتكوي او انا علامتي علمي كان كوا غير نافع بك سودي نبي وعلامات تريجي زوري كتل علامات كاني أويا ليس له شغل سوى التكبر بعلمه. حيث إشي كتبيني إلا بونا بخوي بزلزاني وكبر بعلمك ولي دابس الخلقية. وهروها إظهار فضله على الناس. هرباسي خويك من في موايا من رأي موايا من أنت ابن الجوزية فرمية توكية من علي من إلى أي مقام ارتفع قدرك بزحمة حرمة الرزو قدرك كامية وأوان دالي من وما عملك كامية إشو كذا وكانت توشي. ثلاثة مهلكة الأنام. علماء فنونسية شتيلنا وبري خلقية أفرمون شيئا وهي أنا ونحن ثم عندي أنا من في أموال شيطان تيشي أنا خير منه خايف يروكات لعنتي هيك نحن أولو قوة هي مخاوني قوة خايف يروكات فخسفنا به وبداله عندي لا يا موال علماء زر ذمي أو كلمات أنا أكا وابن القيم زور بعجيبي لسر أو بابتا دي وشيء أنو تعظيم إش بكار مين زور قصكا هي جاربي درو لاي خوي برسيار اللي كرا توبيو تشونا بلي من إجواه دي بس بيوزناك هرشي كرا من يعني كلمة من أخوي بو خوي نخوشيك توشبوا أو شيء حرمتي نايل لنا خلقك أو نباستك حرمتي علمك جد نايل كاتي كتلا علامتي زانستك واسودي نبي أوي كتلا أنا عدم قبول الحق هكذا تبت على حق يبرونك لتورينا يا رأي المكينة في عني والتكبر على من يقول الحق كبر بسرعة ونجعل لك حقي في الله والنسبة وربما نسب من كان قبله من العلماء إلى الجهل والغفلة هندي شار نسبتي زانيان وعلمان في شوية ذات لا يجهل نين زانيوا هي ما يزاني ما شاء الله فاتا أمانا همو نشاني زانس لكن كوا سودي نبي ديرا أوشتاني كوا بس عن كل وشي سان طالب علم كيتي يقول ولا كما علم أو أوابي با هر خريكي نبي نا خريكي با بلا مورياي أم نخوشيانا بوي عملكت نبت هباء منثورا بوي علماء فرمون هيسا ولتقصدوا أربعة لدى ابتداء تعلم لكي تفوزوا بالهدى أولها الخروج من ضلال والثاني نفع خلق ذي الجلال والثالث الإحياء للعلوم والرابع العمل بالمعلوم علماء فرمون إنسان لسرتاي طلب علم بس يشواشد لك دست لك على طلب علم يكميان الخروج من ضلال من ظلمة الجهل إلى نور العلم ما بس يوبي إلى تاريكي وقون رايدات شد بلو نور العلم دوام يعني نفع خلق ذي الجلال أو همو بطاليك وخلقتيه كبير بهو الجهل وي طلب العلم هو بفير علم بيبو يسود بخلقي بغين والثالث الإحياء للعلوم زينو كدنوي زانستكان اجتهاد كدن لنوازلات والرابع العمل بالمعلوم وهروها شوارمشت عمل كدن بوي كفيري بوي بما يكون الإخلاص في طلب العلم ابن عثيمين وبرسيارك على شرح حيلية فرمي كوابه إخلاص شون أتواني طالب علم بدسي بينه علم كيب وخوابه يكم لطلب علم كيما بس امتثال أمر الله ما بس جواب دانوي فرماني خوابك فرمي فعلم أنه لا إله إلا الله وإخوائي من تو أمرك ربع علم من أمري تجيب جيك دوام أن يرفع الجهل عن نفسه هول بعد جهل لسن بو بخنا جهل لسن نفسي خوي لا بعد خالت الحماية الشريعة هارس قال كذل الشريعة وإمام ذهبي فرمي فوالله لولا العلماء الأكابر لخطبت الزنادقة على المنابر سيان بخوا علماء أم إسلاميان نفارسا كزانك زندقة نسر من برو تاري أنا أكو يسلا من برني بلام شبكة عنكبوتي وانترنت ومثلا جوجل شيخ جوجل بوتا شيخ زورق لخلقي ليو مثلا خريكي دعوة بطال إخوان وإخوان كودة الشيخ لخلقيو جاري وياك أبره هل زنديقي جبيتيني جا هل بأوري بإسلام جنية تيقش تيقول عكم يك يتل لو شتاني اتباع شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام بو بخوين شعر زابي لشين كوتني بو بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام يك يتل لو شتانا بو بكوا تاوان تاوان بار نبي لا تطلبيه كي تكوني عالمة بل اطلبي كي لا تكوني آثمة بو بخوين كوا تاوان بار نبي تو خود لا خرافة بفارزي دعوة كارم لخواي بردقار بخاتي قوري خوي أهمو أو نخوشياني كباس من كر بمان فارزي لي يا ربي خواياني تكمان قوتو بي عمل كمان قوتو بي فيري علمي نافع من بكي إخلاص من في ببخشي يا ربي خوايا دعوة كارم لخواي بردقار بخاتي قوري خوي من واجوانا كاني طالب علمان همو من خبر من بيتولو خوي كتياين كدجمناني إسلام طالب علمان مشغوك ذو بقيل وقالوا خويا جانوا من ليبكي كاتا كمان لشتي بسودا سرف كين لقيل وقال سرفي نكين يا ربي خويا بخاتي قوري خوتونا وجوانا كالا مع مصطاكان مع خوش بي اواني ان كوا وفاتي ان كدو اواني كوا زينون تمن دريج يان كي لسر خير بخاتي قوري خوت يا ربي خويا لقنا هدايك وباوك مع خوش بي سلمانان يقريز بكي يقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.